بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كان آخر ما انتهينا منه من أوائل كتاب الجهاد شروط الجهاد، أي الشروط الذي إذا توفرت في الإنسان صلح أن يكون مجاهدا، وقد أجملها المؤلف رحمه الله تعالى في 5 شروط، وعند التفصيل كما بينا تكون 7. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الجهاد، قال: فصل. ويتعين الجهاد في موضعين: الثاني إذا نزل الكفار ببلد المسلمين. نحن بينا أيها الإخوة بأنه يتعين في مواضع 3، وقلنا إن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر غير ذلك في كتابه المغني ونص عليه على أنها 3، ولكن المؤلف هنا اقتصر على 2 عملا، أو لعله رأى أن الثاني يدخل ضمنا الثالث، يدخل ضمنا ضمن الثاني، وهو عندما يلتقي ماذا يلتحم القتال، يعني عندما يلتقي الصفان يتقابل المسلمون مع العدو، هذا هو أولها. نعم. قال: الثاني إذا نزل الكفار ببلد المسلمين، يعني إذا اقتحم الكفار بلاد المسلمين، والثالث إذا استنفرهم الإمام. نعم، إن شاء الله سنتكلم عنه بعد قليل. يعني قال: إذا نزل الكفار ببلد المسلمين تعين على أهله قتالهم والنفير إليهم. قال: ولم يجز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ الأهل والمكان والمال. قال رحمه الله تعالى: إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ الأهل والمكان والمال، ومن يمنعه ومن يمنعه. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى في حالة وجود شرط من هذه الشروط الإلزامية، إما أن يقتحم العدو بلاد المسلمين أو يستنفر الإمام المسلمين للجهاد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك، فإن المسلمين انطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان صاحب عذر أو تخلف لحفظ الأمن أو الأهل أو غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها كعلي بن أبي طالب، فهذه من الأمور المستثناة، ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى الذين تخلفوا عن تلك الغزوة وقاطعهم المسلمون فترة حتى تاب الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. أدركوا بأنه لا مفر ولا ملجأ من الله إلا إليه، وحينئذ اعترفوا بذنوبهم وصدقوا مع الله سبحانه وتعالى، فلما علم سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير صدق نواياهم وتوبتهم وندمهم على ما حصل منهم تاب الله سبحانه وتعالى عليهم، وفي مقدمتهم كعب ابن مالك. قال: إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ الأهل والمكان والمال، ومن يمنعه الأمير الخروج. أيضا هناك من يمنع الأمير من الخروج، لأن هذا قد يكون مثبطا، قد يكون مفتنا، يعني العلماء ربما المؤلف يشير إلى هذا أيضا رحمه الله، لأنه يوجد من بعض الناس من يثبت كما ترون. هذا هو حال المنافقين، فأمثال هؤلاء لا يعطون الفرصة لأن يخرجوا لأن ضررهم أكبر من نفعهم. قال لقول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، ولأنهم في معنى حاضر الصف فتعين عليهم كما تعين عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وأقل ما يفعل الجهاد مرة في كل عام. هو في الحقيقة لم يرد نص من كتاب ولا سنة بأن أقل ما يفعل من الجهاد إنما هو مرة في السنة، فأنتم تعلمون كم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحالة التي كان عليها رسول الله، وربما نبين ذلك عندما نصل إلى كلام الإمام أحمد في مناسبة بكائه عند ذكر الجهاد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف عدة سنوات، لكن هناك سبب هو ضعف المسلمين. إذن العلماء اجتهدوا في ذلك فقالوا لما جاء النص بأن الجزية تؤخذ مرة في العام وهي تقابل شيء، ذلك الشيء اسمه النصرة، أي نصرة الإسلام، وهؤلاء ليسوا من أهل النصرة، قالوا إذا ما دامت الجزية تؤخذ مرة في العام فينبغي ألا يقل الجهاد عن مرة في العامين. قال: وأقل ما يفعل الجهاد مرة في كل عام لأن الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام مرة، وهي بدل عن النصرة فكذلك مبدلها. وهم لا نصرة عندهم، ومن لا ينصر المسلمين حينئذ يكون عليه الجزية، والجزية تؤخذ كل عام وهي مبدل عن الجهاد، فيكون الجهاد أيضا في كل عام مرة لا يقل عن مرة، لكن هذا حسب الظروف، لأنه قد يؤخر الإمام الجهاد هذا فيما لو كان بالمسلمين قوة، إما أملا أن يسلم أهل تلك البلاد أو القرية، أو لضعف في المسلمين، أو لوجود موانع أخرى، فهناك أسباب كثيرة. قال: وهي بدل عن النصرة فكذلك مبدلها وهو الجهاد. قال: إلا لعذر من ضعف بالمسلمين، كما هو الحال بالنسبة للمسلمين في أول الأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمر بالمؤمنين وهم يعذبون ويقول صبرا آل ياسر، وبلال توضع الصخرة على صدره في رمضاء مكة، وتعلمون مكة من أشد البلاد حرة، وهو يقول أحد أحد، وما كان الرسول يفعل شيئا من ذلك صابرا محتسبا، لأنه يعلم أن القوة مع أعدائه. لكن بعد أن تغيرت الحال كما سنبين إن شاء الله بعد قليل، تغيرت أيضا أمور الجهاد. قال: إلا لعذر من ضعف بالمسلمين أو انتظار مدد. والمدد قد يكون بالعدد أو العدة، قد يكون العدد قليل والعدو جيشه كبير، فيحتاج المسلمون إلى أن يمدهم الإمام بجيش آخر، يعني بما يلحق بهم، وربما يحتاجون إلى عتاد، إذن هذه أيضا يؤخر ذلك لهذا السبب. قال: أو مانع في الطريق من قلة علف أو غيره. أو مانع قد يكون مانعا طبيعيا يحول بينهم، يعني إن كان تحصل كارثة، وربما أيضا يكون المانع في الطريق لا تتوفر الأشياء التي يقول المؤلف التي هي مثل العلف بالنسبة للدواب التي كانوا يقاتلون عليها. الآن أيضا قد لا يتيسر ما يمون به الجيش، فيقولون قبل الرمى تملأ الكنائن، يعني لا يدخل الإنسان المعركة والبندقية التي معه خالية من الرصاص، فإذا دخل فتحها وبدأ يشحنها لا، سيقضى عليه وهو ينظر، إذن قبل الرمى تملأ الكنائن. قال: أو طمعه في إسلامهم بتأخير قتالهم. أيضا قد يحسن الظن بأهل تلك البلاد، وربما تأتي إليه إشارات أو أمارات، ولا شك أن هذا هو الهدف، لأن هذا الجهاد شرع لماذا؟ لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ولا تكون كلمة الله العليا إلا بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فإذا كان يرجى إسلامه فيعطوا الفرصة. قال أو طمعه في إسلامهم بتأخير قتالهم ونحو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صالح قريشا 10 سنين. لماذا صالحهم مع أن عددا من المسلمين رأوا أن في ذلك الصلح هضما للمسلمين؟ لأن مما فيه أنه إذا فر أحد من المشركين إلى المسلمين يعيدونه، ولو فر أحد ماذا من المشركين إلى المسلمين يعيدونه، ولو فر أحد من المسلمين إلى المشركين لا يعاد، مع أن هذا أندر من النادر أن يحصل، والرسول صلى الله عليه وسلم يدرك بذلك، وهو عليه الصلاة والسلام إنما يعمل بتوجيه من ربه سبحانه وتعالى. فالرسول وضع ذلك الصلح وتركهم، وعشر سنوات، يعني لو مضى ذلك الصلح لمضت المدة لم يأتي ذلك الفتح إلا في آخر أيام رسول الله، لكن قريشا ماذا هدمت الصلح، بمعنى أنها كما يقولون خرقت الهدنة، أي أنها لم تلتزم بالهدنة، نقضتها. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له حلفاء وقريش لها حلفاء، فلما حصل نزاع بين حلفاء رسول الله وحلفاء قريش، قريش انضمت إلى ماذا؟ إلى حلفائها ضد حلفاء الرسول، فكان ذلك نقضا صريحا للعهد، ولذلك فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في العام 8 إذا جاء نصر الله والفتح. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صالح قريشا 10 سنين وأخر قتالهم حتى نقضوا عهده. قال وإن دعت الحاجة إلى فعله في العام أكثر من مرة وجب. يعني قد يعني أحوال المسلمين والظروف تضطروا إلى ذلك، فلا مانع أن يكون أكثر من مرة. قال وجب لأنه فرض كفاية فكان على حسب الحاجة. قال رحمه الله تعالى فصل ومن كان أحد أبويه مسلما لم يجز له الجهاد إلا بإذنه. هو يعني جاء بالأدنى، يعني من كان أبواه مسلمين أو كان أحدهما، هذا هو مراد المؤلف، فليس له أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذنهما. وهذه أيها الإخوة قضية يكثر السؤال عنها، يعني لا يزال قبل فترة وقبل سنوات كنا نجد أن الشباب إذا سمعوا ما يتعلق بالجهاد والترغيب فيه وما أعده الله سبحانه وتعالى للمجاهدين من الثواب، وأن في الجنة 100 درجة أعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، وأيضا ما جاء في المرابطة، وأن الله سبحانه وتعالى أيضا يغفر لأولئك الأقوام، وأن الله سبحانه خصهم بأمور كما سنبين ذلك، تجد أنهم يسألون عن ذلك، وإذا نصحهم ناصح بأن تلك أمور ينبغي أن تقوم على أسس، تجد أنهم ماذا لا يرتاح لمثل ذلك القول. ويا أيها الإخوة، يعني ليس الأمر حقيقة أن يتعلم الإنسان آيات أو أحاديث فقط ثم يضع نفسه في مصاف العلماء. العلماء لا يؤتى، لا يحصل عليه باللتي واللتي ولا بليت ولو أني، يعني لا يمكن أن تحصل على علم يا ليتني أكون مثل فلان أو أتمنى أن أكون كذلك، لا بد من تشبير ساعد الجد والسار ووصل كلال الليل بكلال النهار. ونحن أيها الإخوة إذا نظرنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنه بعث في مجتمع مشرك، مجتمع يموج بالفتن والشركيات، فهناك من يعبد الأوثان، وهناك من يعبد الأصنام، وهناك من يعبد الشمس، وهناك من يعبد القمر، وهناك البدع والخرافات التي غطت ذلك المكان كله. بعث في تلك الأمة، ومع أنهم يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يلقبونه بالأمين، مع ذلك لما دعاهم إلى دين الله تغيرت أحوالهم، ونقضوا ذلك وتغيروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل في الإسلام أول الأمر إلا الضعفاء من الناس. إذن الإسلام يعيش في مجتمع مشرك الذين دخلوا فيه في الغالب هم من الضعفاء. فكانت قريش تسومهم سوء العذاب ما بين ضرب وذم وسب وشتم وإلقاء الأذى، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلم من أذاهم، رموه بالحجارة وألقوا عليه سل الجزور وتعدوا عليه إلى غير ذلك، حتى وقف أبو بكر وقال تقتلون رجلا يقول ربي الله. هناك أمور كثيرة تعرفونها مرت بكم في التاريخ وغيره. الرسول كان يمر ويرى بلالا يعذب وآل ياسر يعذبون وينزل بهم أقصى العذاب، وما كان يزيد على قوله صبرا آل ياسر، لأنه يدرك عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي رسول الله وأن الأمور ستتغير. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. مع ذلك الرسول صبر واحتسب. ثم حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في شعب بني عابر 3 سنوات ومنعوا عنهم كل شيء حتى أصبحوا يأكلون ماذا؟ أوراق الشجر، إلى أن قام من قام. وقصة ماذا؟ الصحيفة التي علقت في الكعبة. إذن هل الرسول عليه الصلاة والسلام قام في الجهاد في ذلك الوقت أو خرج؟ صبر، لأنه يدرك أنه لا قوة لدى المؤمنين تقابل قوة الأعداء. فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ يضع اللبنات الأولى في قيام الدولة الإسلامية، وبدأ أول ما بدأ بأن آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم أخذ الناس يأتون إلى المدينة، وأيضا جاء إلى المدينة ويحاط بأعداء، فهناك اليهود وهناك المشركون وهناك قريش وحلفاؤه الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر. بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، ثم بعد ذلك عقد ذلك الصلح مع قريش لما ردوه على العمرة، وأنتم تعلمون ذلك. إذن عقد ذلك الصلح الذي كان فيهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك ما لا يدركه غيره، لأنه يعلم من الله ما لا يعلم غيره، ولذلك صبر إلى أن انتصر المسلمون وصار الناس يأتون من كل فج عميق ليعلنوا إسلامه، يأتون من أنحاء الجزيرة. إذن أيها الإخوة، هذا الذي نريد أن نصل إليه. أول ما ينبغي لكي تعد نفسك للجهاد، لا بد من أن تحصل على إذن الإمام، يعني لا بد أن يوافق الإمام، لأنه لا تصلح فوضى. فنحن بعد أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقام الدولة الإسلامية، أليس هو الذي يعقد السرايا ويجهز الجيوش ويرسل أيضا الدعاء؟ ما كان أحد يتصرف بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل هذا رسول الله ورسول الله لا يقاس عليه. الصحابة بعده، أبو بكر لما مات رسول الله وارتد من ارتد من العرب، وكذلك أيضا منع من منع الزكاة، وقف أبو بكر وقفته المشهورة وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون لرسول الله لقتلتهم عليه. وعمر مع قوته وشكيمته وشدته في الحق قال له أضعيف أخوار في الإسلام قوي في الجاهلية؟ ثم إن الكل رجع إلى رأي أبي بكر والتزموا بما قرره، وما خرج أحد ليعمل ما يعمل. هكذا صار المسلمون على هذا النهج. إذا لا يصلح الناس فوضى، لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا. هناك إمام هو مسؤول عن الأمة التي تحت سلطته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فليس لأحد أن يتسلل ويقول أذهب وأقاتل وأجاهد. إذا أولا إذن الإمام، لا يجوز لأحد أن يخرج على الإمام، وقد رأيتم درسنا ما يتعلق بالخروج على الإمام ومخالفته. الأمر الثاني الذي وقفنا عنده طاعة الوالدين. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول أهاجر، يعني هل أهاجر؟ فيقول ألك أبواك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهل. قال أهاجر جاهل يا رسول الله؟ قال ألك أبواك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهل. إذن لا بد من إذن الوالدين. إذن ينبغي إذن ولي الأمر، الأمر الآخر أيضا إذن الوالدين، لأن طاعة الوالدين واجب، برهما فرض عين، والجهاد إنما هو فرض كفاية إلا إذا تعين كما مر بنا في الأحوال الثلاث. الأمر الثالث أيها الإخوة أن يكون الإنسان الذي يخرج للجهاد مهيئا، لديه القدرة، ما يخرج متسللا لا يدري أين يذهب ولا في أي مكان يقع ولا مع من يقاتل. ربما أنت تقاتل مع أناس هم أشر على الإسلام من الكفار، ربما تباع وربما تقتل، ربما تباع بثمن بخس دراهم معدودة، وربما يعتدى عليك وعلى عرضك وغير ذلك من الأمور كما هو معلوم وكما هو واقع. إذن أولا ينبغي للإنسان أن تتهيأ له أيضا الأجواء، إلى جانب موافقة الإمام والوالدين ينبغي أن يعرف إلى أين يذهب، وهل الذي سيذهب إليه هو جهاد أو لا. لا يذهب ويكون في عمية لا يدري مع من يقاتل، هذه أمور. الأمر الآخر الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تذهب فتسلل هنا وهنا وتلقي بنفسك وربما تصاد من مسافات بعيدة فيذهب دمك، وربما أيضا وأنت في هذا القتال تقاتل مع أناس لا يؤمنون بالله، وربما تتسبب في قتل مؤمن، وتعلمون ما يترتب على قتل مؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وأن القاتل يأتي يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني. هذه أمور أيها الإخوة خطيرة. كنا يعني يعترض يعني في الطريق بعض الأخوة فيسألون من الشباب الجهاد، فإذا شرحت له ذلك الأمر وبينت ما له ما هو الطريق السوي رآك مخبلا وصار يبحث عن إنسان يقول اذهب وقاتل، وقد ذهبوا كثير منهم انتهى، ما ندري بما يعني لا ما رأيناهم. رأيت واحدا فقط قبل سنتين ممن كانوا يسألون وحتى لا أعرف اسمه يقول بأنه ذهب ووجد الحق كما قلت ويحمد الله تعالى أنه نجاه وأنه عاد. إذن أيها الأخوة ليست القضية الحماس، كل مؤمن يحب هذا الدين، وكل مؤمن تشتاق نفسه للجهاد ويتمنى أن يكون الإسلام في أعلى درجاته وأن يعود إلى أمجاده الزاهية التي كانت الكلمة الأولى فيها للمسلمون. لكن أيضا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا بد أن يكون بالمسلمين قوة. إذن أيها الإخوة ليس الجهاد فقط أن تتحمس وتقول الآن يعني كما يأتيك البعض ويقول لك الله تعالى جعل بيعا وشراء، فهناك سلعة وهناك ثمن، والسلعة إنما هي حياتك، والثمن هنا هو الجنة، فأنت يكفيك أن تذهب وتقتل. أنت ذهبت إلى من؟ هل أنت قاتلت مع أبي بكر أو مع عمر أو مع صف من المؤمنين؟ ربما الذين تقاتل معهم أخطروا على الإسلام ممن أنت تقاتلهم. فهذه أمور أيها الإخوة ينبغي أن يدركها الإنسان، ولا يتصور أنه إذا نصحه ناصح أن هذا الإنسان إنما يتأثر ببعض الأمور أو لأنه يدعو إلى كذا. هذا هو الحق، فالعالم يجب أن يبين الحق ولا ينبغي له أن يكتبه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال ومن كان أحد أبويه مسلما لم يجز له الجهاد إلا بإذنه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل. نقف هنا لما رواه ابن عباس، هذا حقيقة أشكل على الإخوة، ويبدو أنهم في التعليق حتى في النسخة اللي فيها تعليقات حقيقة دقيقة يعني ما وصلوا إلى هو في الحقيقة أبو العباس، ولذلك أشكل هما قالوا فعلا لا لم نجد حديثا في الصحيحين أو في غيرهما عن ابن عباس، هو هذا أبو العباس، ويسمى السائب بن فروخ المكي. السائب يعني أبو العباس هذا. إذن الحديث أبو العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث متفق عليه. إذن الحديث سند الحديث أبو العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجاهد، إلى آخر الحديث. من هو أبو العباس؟ هو السائب ابن فروخ المكي. قال لما روى أبو العباس، وينبغي أن نصححه في كل النسخ، نعم. قال لما روى أبو العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله. وهذا الوهم أيضا وقع فيه المؤلف رحمه الله هنا، وربما ليس من المؤلف حقيقة، ربما من نفس ماذا المحقق، وربما مثلا حصل تحريف من الذي كان ينقل النسخ، ولذلك في المغني وهنا كله يقول عن ابن عباس، هو عن عبد الله بن عمرو. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أجاهد، قال لك أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. يعني هل أجاهد أو أريد أن أجاهد، وهذا هو المراد. يعني جاء متفرغا يريد الجهاد، فكأن الرسول أدرك منه شيئا. من أين جئت؟ لأنه سيأتي في الحديث الآخر يجمله المؤلف أن رجلا جاء إلى اليمن فقال يا رسول الله جئت بايعك على الهجرة، فقال له رسول هل تركت أحدا جاء من اليمن؟ قال تركت أبوي يبكيان، قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال ففيهما فجاهد. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح، هو حديث متفق عليه، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال ولأن الجهاد فرض كفاية وبرهما فرض عين فوجب تقديمه. قال فإن كانا كافرين فلا إذن لهما. لماذا؟ لأن الكافر لا يؤمن أصلا. لماذا قدم طاعة الوالدين على الجهاد كما قال المؤلف؟ لأن هذا فرض عين، برهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية، إلا إذا تعين فحينئذ لا ينظر إلى طاعة الوالدين في الأمور الثلاثة. إذن لماذا الوالد يمنع ولده؟ شفقة، خوفا عليه، لأنه يعرف أنه سيدخل في معمعة المعركة ولا يدري أيعود أو لا يعود. وقل أن تجد إنسانا محتسبا ماذا يصبر، لأنه يخشى أن يذهب ابنه ولا يعود، فتأخذه الشفقة والرحمة والعطف والحنان والخوف على الابن، فيقول يا ابني لا تذهب، إن ذهبت سأغضب عليك ألا أكلمك، فحينئذ يبقى. ولكن أيها الإخوة انظروا فرق بين الإسلام وبين الجاهلية. تعلمون قصة الخنسة لما توفي أخوها صخر، ملأت الدنيا عواء وشعرا وألما، وصار قلبها ماذا؟ كالجرح الذي يثعب دما. ولما مات أبناؤها جميعا في معركة واحدة قالت حمدت الله سبحانه وتعالى ورضيت بذلك، وأن الله تعالى ابدلها بذلك بالإسلام. فانظروا كيف صقلها الإسلام، كانت في الجاهلية على حال وتحولت في الإسلام إلى حال آخر، لأنها أدركت بأنهم ماتوا في سبيل الله وأنهم شهداء. والله تعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال فإن كانا كافرين فلا إذن لهما، لأن أبا بكر الصديق وأبا حذيفة، لأن أبا بكر الصديق أبوه أبو قحافة موجود وهو مشرك، ومعلوم أنه لو أخذ رأيه لما رضي، كيف يرضى أن يقاتل قوم؟ هذا واحد. نعم. أبا حذيفة بن عتبة، ابن عتبة بن ربيعة، تعلمون عتبة بن ربيعة هذا من ماذا؟ من رؤساء قريش، وهو الذي قادهم يوم بدر وقتل، والذي قتله علي وحمزة والحارث أيضا ما أدري هل اشتركوا في ذلك، أذكر أنهم قتلوا. المهم أن ذلك الصنديد الذي كان يفتخر ويتعالى قتل في تلك المعركة، وابنه مسلم أيضا فلم يستشير. بل أكثر من ذلك أن أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه، تعرفون أبو عبيدة عامر بن الجراح أحد المبشرين بالجنة، قتل أباه في معركة بدر، قتله هو بالسيف، ونزل فيه قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولذلك ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما طعن أبو لولوة المجوسي وصار جرحه يثعب دما ينزف وجيء بالطبيب فأسقاه اللبن، فلما خرج قال ماذا أمره أن يوصي، وقال استخلف، وقال له استخلف، فرشح ماذا الموجودين كما تعلمون الذين مات رسوله راض عنهم، لكنه قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. قالوا لأجل هذا الموقف أنه باع أباه في سبيل الله. ولذلك نزلت تلكم الآيات ثناء عليه لأنه تألم، فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا مودة بين مؤمن وكافر. قال: لأن أبا بكر الصديق وأبا حذيفة ابن عتبة رضي الله عنهما وغيرهما وغيرهما رضي الله عنهما، يعود إلى من؟ إلى أبي بكر وأبو حذيفة. قال: وغيرهما كانوا يجاهدون بغير إذن آبائهم، ولأنهما متهمان في الدين. قال الإمام رحمه الله: وأبو عبيدة ذكرت لكم قصة أكثر شيء أنه قتل أبوه، وهناك من قتل أخاه، وعمر حاول أن يظفر أيضا بقريبه ويقتله، بل هو لما كان له رأي في الأسرى، تعلمون يوم بدر أبو بكر كان يرى أن يرفع عنه وأنه من الأقارب وأنهم يتركون وأن فيهم كذا وكذا، عمر كان يقول: لا، أنا أقتل قريبي وعلي يقتل أخاه عقيل بن أبي طالب وهكذا. المهم أن الله سبحانه وتعالى عاتب رسوله ولكنه أقرهم على ذلك. قال رحمه الله تعالى: وإن كانا رقيقين، يعني مملوكين. قال: وإن كانا رقيقين ففيه وجهان، أحدهما يعني وجهان ليس رأيا للإمام ولكنه رأي للأصحاب، فأحد الوجهين أنهما كالحرين والآخر لا، والراجح عندي أنهما كالحرين لأنه والد والوالد منزلته لا تتغير سواء كان حرا أو كان مملوكا. نعم. قال: أحدهما يعتبر إذنهما لأنهما كالحرين في البر والشفقة والدين. قال: والثاني لا إذن لهما، ولكنه مغلوب على أمرهم، يعني هو لا يستطيع أن يعمل ما يعمله الحر لابنه، هذا أمر خارج عن إرادته فهو معذور في ذلك. قال: والثاني لا إذن لهما لأنه لا ولاية لهما ولا نفقة، لأنه لا ولاية لهما على أبنائهم، وكذلك لا نفقة عليهم لأن العبد لا يملك وماله لسيده. قال: ولا نفقة ولا إذن لهما في أنفسهما ففي غيرهما أولى. كذلك أيضا ليس لهما السلطة على أنفسهما، فمن باب أولى ألا تكون له سلطة، أنت ألا تكون لهم سلطة على غيرهم ومن ذلك أبنائهم. قال الإمام رحمه الله: ولا إذن لغيرهما من الأقارب. ولا إذن لغيرهما، لا الجد ولا الجدة ولا جد الجد ولا غيره، هذا خاص بالأبوين الملاصقين، يعني الأبوين اللذين ولدت منهما، الذي حصل بينك وبينهما توالد مباشر. قال: ولا إذن لغيرهما من الأقارب كالجدين وسائر الأقارب. الجد الذي هو أبو الأب، والجدة التي هي أم الأم. لأن الشرع لم يرد بذلك، ولا لأن الشرع قصر ذلك على الأبوين اللذين ولد بينهما. قال: ولا هو في معنى المنصوص عليه. ولا هو في معنى المنصوص عليه، لأن الأب لا يمكن أن يقوم غيره مقامه، وإن نزل الجد منزلته في بعض الأمور لكن في حالة عدم وجوده، فهو يرث إذا فقد ماذا الأب، ولا يرث مع وجود الأب لأن الأب يحجبه. قال: لتأكيد حرمة الوالدين في البر والتقديم في الإرث والنفقة والحج. أما البر فقد قرن الله تعالى طاعتهما بطاعته، هذا واحد. وكذلك أيضا ما يتعلق بالإرث، فالأب يرث والأم ترث، ولا ميراث للجد مع وجود الأب، فهو يرث ويحجب أيضا الجد. وكذلك الولاية أيضا، يعني الأب نجد له ولاية المال وولاية النكاح، ولا ولاية للجد في ذلك. قال: لتأكيد حرمة الوالدين في البر والتقديم في الإرث والنفقة والحجب. يعني والنفقة وجوب نفقة الوالد على والديه. والحجب والولاية. والحجب لأن الأب والأم يحجبان، يعني الأب يحجب الجد والأم تحجب الجدة. والولاية وغيرها. قال رحمه الله: والولاية بجميع أنواعها التي هي ولايات النكاح وولاية المال. قال: ومتى تعين الجهاد فلا إذن لأبويه. متى تعين الجهاد في الأحوال الثلاثة التي مرت بنا، إذا التقى الصفان أو استنفر الإمام الناس أو هاجم العدو المؤمنين، ففي تلك الأحوال أو في واحدة منها لا يؤخذ إذن أحد في ذلك، لأن الجهاد هنا تعين وصار فرضا على كل إنسان بعينه، وهنا دفاع عن الإيمان، فلا ينبغي أن تقدم طاعة أحد على ذلك. قال: ومتى تعين الجهاد فلا إذن لأبويه، لأنه صار فرض عين فلم يعتبر إذنهما فيه كالحج الواجب. قال رحمه الله: وكذلك كل الفرائض. فالحج الواجب، فإن حج الفرض الذي هو ركن الإسلام لا تستأذن فيه غيرك. نعم. قال: وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركه. وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركه. والفرائض كالصلوات والزكاة والصيام والحج لا طاعة للوالدين في ذلك فيما يتعلق بالواجبات. قال: وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركه، لأن تركه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى، كالسفر لطلب العلم الواجب الذي لا يقدر على تحصيله في بلده. وهذه مسألة من المسألة يكثر السؤال عنها من بعض طلبة العلم. حقيقة أيها الإخوة، إذا كان الإنسان جاء لطلب العلم حقا، ما يمكن أن جاء رغبة بأن يبقى في هذا المكان ليعمل أو لأمور أخرى دنيوية أو غيرها، وجاء فعلا لأنه مثلا في هذه البلاد أو في غيرها لا يدرك ذلك الشيء الذي يريده من طلب العلم، فليس لوالديه أن يمنعانه، وإن منعه فلا طاعة لهما في ذلك، لأنه جاء ليتعلم. وليست القضية أيها الإخوة فقط التعلم، لأن هذا الذي يتعلم إنما يتعلم ليعلم غيره، وهذا العلم والتعلم أيها الإخوة هو تركة الأنبياء. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ما تركوا دينارا ولا درهما، وإنما تركوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. إذن أنت عندما تشتغل بالعلم وبخاصة العلم الشرعي فأنت تشتغل بتركة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركة خير من تلك التركة. أما أمور الدنيا فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي بشعير، هذا هو الذي كان عند رسول الله، لكن ترك لنا هذا العلم العظيم كتاب الله عز وجل وسنته صلى الله عليه وسلم. ثم أولئك النفر الذين تربوا في مدرسته عليه الصلاة والسلام، الذين أخذوا العلم صافيا نقيا لم تشبه شائبة ولم يخالطوا إشكال، فنقلوا إلى من بعدهم وتناقلت الأجيال ودون في صحف مكتوبة، هذا هو الذي جاء عن رسول الله وهذه تركته. ولا تنسوا أيها الإخوة أن طلب العلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. والله أثنى على العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقل رب زدني علما، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولا يظن البعض أيها الإخوة أنه لابد أن تكون عالما ماذا متفوقا، فأنت مجرد أن تحضر وتستمع إلى النصح والتوجيه والدروس وربما يعلق في ذهنك آية فتفهمها أو حديثا أو حكما من الأحكام، على لا شك بأنك، بل وجودك في مجلس من مجالس العلم هذا فيه خير عظيم وثواب جزيل، فهو خير من أن تقضي أوقاتك في القيل والقال أو في أحاديث لا تنفع ولا تضر. لا شك أنك في هذا المقام يكتب لك من الثواب الشيء العظيم إذا صاحب ذلك إخلاص لي. وما أعتقد أن إنسانا يترك راحته ويترك أعماله ويترك مصالحه وأصدقائه ويأتي ويقبع في مثل هذا المكان إلا وهو بلا شك يريد الخير والثواب. قال: ولا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. للحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كالسفر لطلب العلم الواجب الذي لا يقدر على تحصيله في بلدي ونحو ذلك. والله يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. بل أيها الإخوة، أنا ما أريد أن أدخل في متاهات وإن كانت مسائل علمية، كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تجد أن أحدا يسافر من المدينة إلى الشام ليأخذ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العلماء يسافرون من العراق إلى المدينة أو إلى مكة، ومن مكة إلى اليمن، ومن العراق إلى مصر، ومن الحجاز إلى مصر، ويتنقلون في البلاد ليأخذوا العلم عن العلماء الأعلام وليحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى سيرة العلماء ومنهم الأئمة، فإنهم كانوا ينتقلون من مكان لمكان، وبخاصة الإمامين الشافعي وأحمد وأيضا إسحاق بن راهوي والثوري وغير هؤلاء من العلماء الذين انتشروا في الأفاق. قال رحمه الله: وإن أراد سفرا غير واجب فمنعاه منه لم يجز له. وإن أراد سفرا واجبا فمنعاه منه لم يجز له، ما كالحج مثلا. قال: وإن أراد سفرا غير واجب فمنعاه منه. غير واجب، غير واجب هنا في هذه الحالة يؤخذ برأيهم، نعم. فمنعاه منه لم يجز له، لما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيته. جاء في بعض الروايات بأن هذا الرجل جاء من اليمن، انظروا قطع المسافات والفيافي والقفار ليأتي لهذا الغرق، فسأله: ألك أبوان؟ هل تركت من أحد خلفك؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: أبوي تركتهما يبكيان، قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، عملا بقوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذن الله تعالى وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ثم ادع لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله وضع لنا منهجا نسير عليه في هذه الحياة. وكم من أناس أيها الإخوة فرطوا في حياتهم مكنهم الله تعالى فأدركوا أبويهم أدركوا الأب والأم وقصروا في البر ثم خرمتهم المنية فصاروا يعضون أصابع الندى ويقولون يا ليتنا يا ليتنا فعلنا كذا وأين أنت في ذاك. فرصة وهبها الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذلك مما ذكر الرسول رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه أو رجل أدرك أبويه وحدهما فلم يدخلاه الجنة. هذه والله نعمة عظيمة للإنسان. وكم نسمع الآن من العقوق ومن الخروج على الوالدين ومن نهرهما ومن التعدي عليهما ومن عصيانهما بل ومن سبهما وربما من ضربهما من بعض الناس. يعني أمور يقشعر لها جلد المؤمن. ما كان هذا يعرف؟ كان فيما مضى إلى وقت ليس ببعيد ما كان الولد يستطيع أن ينظر في وجه أبيه احتراما وإكراما لأبيه وأيضا عزازا له وحياء منه. حتى كان هذا بالنسبة للمعلمين. يعني كانوا فيما مضى في وقتنا ما كان أحدنا ينظر إلى أستاذه وربما لو رآه يمشي في طريق خزل في طريق آخر حياء من المدرس وادب لا أنه لا يحب له. إذن تغيرت البلاد ومن عليها. يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان إلا من رحم الله. نحن لا نتكلم عن الكل. نعم هو جهاد طلب العلم جهاد هو لا يختلف. طلب العلم قال المؤلف نص قال إذا تعين طلب العلم وكان واجبا. أنت الآن تعيش في بلد وهذه البلد بحاجة لا يوجد فيها عالم أو فيها عالم أو علماء لا يكفون وهي بأمس الحاجة إلى العلم. فأنت في هذه الحالة تسافر ضرورة لأنك ستتعلم وتأتي لتنفع. إذن أصبح واجبا القضية إذا أصبح تعين عليك طلب العلم لا أن ذلك ماذا على إطلاقه. إذن هذا إذا تعين الأمر. قال هنا المؤلف حقيقة أيضا هناك ينبغي أن يقيل ليس ذلك على إطلاقه لأنه كل ما يأمران فيه يؤخذ بقولهما. أنتم ترون هناك طاعات غير الواجبة التي لا يؤخذ بقولهما لا يتأثر الوالدان. نعم نقول الجهاد مثلا ما يريد ابنه يسافر خشية أن يهلك وطلب العلم فيه سفر والسفر فيه مشاق محفوف بالمشاق والمهام وكان ربما يعود وربما لا يعود. لكن لو قال لابنه أنا أراك تصلي الوتر لا تصلي الوتر الوتر موال لا تصلي لا تقوم في الليل أرح نفسك لا تصلي صلوات التطوع لا تتصدق لا تصوم تطوعا هل يقبل قوله؟ الجواب لا لأن هذه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فينبغي أن ندرك مثل تلك الأشياء لأنه لا ضر على الأب في هذا المقام وهناك نفع للابن فيه بل ترك ذلك فيه ضرر للابن لأن الابن إذا كان صالحا يلحق الأب ثواب ذلك لأنه هو الذي رب هذا الابن ودربه وخرجه. ولذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها ولد صالح يدعو له. قال رحمه الله قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال رحمه الله من المسند يعني من مسند الإمام هو في المسند وفي غيره. قال رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز لمن عليه دين الجهاد إلا بإذن غريمه. لا يجوز لمن عليه ماذا دين يقول المؤلف الجهاد وهذا مذهب الشافعي وأظنه مذهب أبي حنيفة. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقيد ذلك قال إذا كان المدين لا يستطيع سداد الدين يعني فقير ففي هذه الحالة ليس للغريم أن يمنع يعني لا يمنع من الجهاد لأجل الدين لأنه في هذه الحياة لا يتوجه الطلب إليه. الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسر. فكيف أنت تطالب إنسانا لا يملك شيئا ولا يحبس؟ إذن يقول إذا كان لا يحبس ولا يطالب فليذهب إلى الجهاد. هذا هو رأي الإمام مالك. أما الجمهور فيقولون لا بد من أن تتحقق الشروط، لا يجوز له أن يسافر إلا أن يأذن له صاحب الحق أو أن يجد كفيلا أو إنسان يقول أنا أقضي عد أو إنسان سيدفع عنه الدين. قال ولا يجوز لمن عليه دين الجهاد إلا بإذن غريمه إلا أن يقيم به كفيلا أو يعطي به رهنا. ما معنى يقيم؟ يعني يأتي له بكفيل. نعم. قال أو المراد بالكفيل هنا الكفيل الضامن، لأن هذا ذهب وذهب في الجهاد وربما لا يعود. قال أو يكون له من يقضيه عنه لما روى أبو قتادة رضي الله عنه، يعني يقضيه عنه كابنه. فأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن جابر بن عبد الله يعني عبد الله بن حرام لما خرج في غزوة أحد أراد ابنه جابر وكان شابا ذاك الوقت ولكنه بلغ أراد أن يجاهد، فمنعه والده ليبقى مع أخواته التسع وقاتل فقتل. فمن اللي وكانت عليه ديون كثيرة سددها عنه ابنه جابر وعلم بذلك رسول الله، والرسول سل ابنه، قال يعني بين له بأن الله تعالى خصه بخاصية أنه كلمه من غير حجاب، يعني أن الله تعالى كلمه لعظيم منزلته، وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال الملائكة تظله حتى حملتموه، يعني حملتموه لتضعوه في قبره وإلا الملائكة كانت تظله، فما أعظم ذلك. هذا هو ثمرة الجهاد. قال لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله كفر الله خطاياي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انظر هذا الرجل جاء يريد أن يدخل المعركة فسأل رسول الله هل لو قتلت أيكفر الله خطاياي؟ فالرسول بين له الطريق السوي، ليس مجرد أن تقاتل، قد تقاتل حمية، قد تقاتل ماذا لأجل المغنم، قد تقاتل لسبب، قد تكون جبانا، قد تفر ماذا إذا حمي الوطيس. فالرسول بين له متى يكون فعلا مستحقا للجنة. فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله كفر الله خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن قتلت في سبيل الله صابرا يعني غير جزع، ما يفر، ما يوليهم دبره، ومن يوليهم يوما من دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة. هذا واحد. محتسبا يعني تجعل ذلك طاعة لله تعالى وابتغاء مرضاته. إذن قاتلت صابرا على القتال وتحملت ذلك القتال لأنك تدرك ثوابه وجزاءه، محتسبا ذلك عند الله تعالى موقنا بأنك لو مت في تلك الوقعة فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيك، لأنه وعد ووعده الحق. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. مقبلا غير مدبر، مقبلا أيضا على القتال غير مدبر، غير مول ماذا الأدبار هاربا من القتال، يعني لما اشتد وبدأت قعقعة السيوف وبدأت المعارك وأصبح لا يسمع إلا صوت ماذا المدافع أو السيوف أو غيرها فر، فهذا لا يدخل ضمن ذلك. إذا من يصبر ويجاهد وينافع ويقاتل. قال كفر الله عنك خطاياك إلا الدين. إلا الدين، والدين كم تكلمنا عنه وهو خطر أيها الإخوة، وما أكثر الذين يتساهلون في الدين في هذا الزمان. يأتي فيقترض من أخيه يأتي ويحسن إليه وربما يستحي منه، لا يكون عنده المال متوفرا فيذهب فيأخذ ذلك المال من أخ له أو عزيز أو أب أو قريب فيسلمه له، ثم إنه يدير له ظهره، وربما يطلبه منه ولا يعطيه إياه، وربما يسأل عنه فيختفي، إلى غير ذلك من المشاهد التي تعرفونها وهي موجودة. تفنن الذين يأخذون حقوق الناس في إنكار تلك الحقوق وجحدها وعدم أدائها، وهذا من أخطر الشهيد. انظروا، شهيد البر يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر كما سيأتي فإنه يغفر له كل شيء حتى الدين. لماذا شهيد البحر؟ لأن شهيد البحر أيها الإخوة هو شهيدان، يعني قتل شهيدا وفي نفس الوقت أيضا قتل في البحر، لأنه لو غرق فهو شهيد. كيف يكون ذلك؟ لأن الله تعالى يحضر غريمه يوم القيامة فيعطيه، يعطي الغريم من الأجر ومن الجزاء حتى يرضى فيقول كفى يا رب. إذن حينئذ، ولذلك تعلمون قصة الذي مات عليه دين وسأل عنه رسول الله قالوا إنه عليه دين وهما درهمان، فقال رسول صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هي علي يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله. ثم إن الرسول في اليوم الثاني سأل بقى أسددت ما عليها الدين؟ قال ما جف بعد يعني. ثم في اليوم الثاني جاء أبو قتادة إلى رسول الله فأخبره، فقال الآن بردت جلدته، الآن استقر، لأنه سيسأل عن ذلك الدين. فليحذر الذين يتساءلون في هذا، الأصل الأولى أن الإنسان لا يأخذ الدين، ربما تختلف المنية، ولو اضطر فعليه أن يكتب ذلك ويعزم أيضا، ينوي بقلبه أنه سيؤدي ذلك إذا وجد، لو كان صادقا وأنه سيؤدي الحق ثم مات هذا لا إثم عليه، لصاحب الحق أن يطالبه وله أن يعفو، لكن المصيبة أنه يأخذه وينصرف وربما يجحد أو ينكر. يعني بردت يعني السؤال، أنت تعلم بأن الإنسان إذا وضع يسأل، يعني هو مقصر، هذا الذي عليه دين مرتكب ذنبا، ليس كذلك؟ لأنه إذا كان شهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، يعني هذا أنه عليه شيء لم يغفر، معنى برد جلده يعني غفر له وانتهى، أصبح سليما لا شيء عليه. قال كفر الله عنك خطاياك إلا الدين، كذلك قال جبريل. يعني نزل جبريل على رسول الله وأخبره بذلك أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، ليبين ثقل ذلك الدين ومسؤوليته، وأنه حمل كبير على الإنسان أن يتخلص منه وهو في هذه الحياة الدنيا. فكم من أناس فرطوا، ربما أكلوا مالا حراما عن طريق السرقة أو الاختلاس أو الخيانة أو الرشوة، فإذا شابت شواته وكبر وأصبح رجلا عجوزا جاء يبحث عن المشايخ، أنا فعلت وفعلت ما لا أفعل. لماذا أنت من الأصل ما فكرت؟ فتجد أنه أيضا هذا طيب الذي يأتي في آخر حياته ويريد أن يتخلص ويعطيه الله تعالى الفرصة، لكن هناك أناس أبدا يموتون على الحالة التي كانوا عليه، نسأل الله. قال ولأن فرض أداء الدين متعين عليه فلا يجوز تركه لفرض على الكفاية يقوم غيره فيه مقامه، يعني الجهاد فرض الكفاية، وحتى الحج تعلمه الركن من أركان الإسلام، يقول الذي عليه دين لا يحج إلا أن يأذن له صاحبه أو أن يكون سافر مع جماعة لا ينفق شيئا ولا يتأثر أيضا ماذا حق الغريب بسفره، وهو ركن، لأن الحج له شروط لكي يجب عليه أن تكون مستطيعا واجدا للنفقة وأنت غير واجد، هذه النفقة التي تنفقها من حق غيرك وليست لك. قال رحمه الله والمؤجل كالحال، يعني والدين المؤجل كالحال، لأنه لا يدرى هل يرجع أو لا يرجع. قال والمؤجل كالحال لأنه يعرض نفسه للقتل فيضيع الحق. فإن كان له، قال رحمه الله، فإن كان له مال غائب فهو كالمعسر لأنه قد يتلف فيضيع الحق. قال رحمه الله تعالى وإن تعين عليه الجهاد فلا إذن لغريمه. إن تعين عليه الجهاد كالأمور الثلاثة التي مرت ما يلتفت غريم أب غيره ما فيه، على أنتهى كل شيء، إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. الآن أصبح الآن أخطر من قضية أن تسمع نصيحة والد أو صاحب دين وغير ذلك. الأمر متعلق بماذا؟ بالإسلام، وهذا مقدم على كل شيء. نعم. قال: وإن تعين عليه الجهاد فلا إذن لغريمه لما ذكرنا في الوالدين. قال رحمه الله: وإن أذن له الغريم جاز له الجهاد. لأن له أن يعفو أصلا عن المال، فإذا كان يعفو عن أصل المال لو أن يأذن له. قال: جاز له الجهاد لأن الحق له فجاز بإذنه. فإن رجع عن الإذن أو أذن له أبواه في الغزو ثم رجعا، أو كان كافرين فأسلما أو رقيقين فعتقا، قبل التقاء الزحفين، يعني قبل التقاء الصفين، يعني قبل التحام المعركة، قبل التقاء الزحفين لم يجز الخروج إلا بإذن مستأنف. قال: وإن كان بعده فلا إذن له. بعد التقاء الصفين إذا بدأت ماذا؟ التقى الجمعان وبدأ القتال، ويقولون هنا كالصراخ وسط قعقعة السيوف، يعني لو كان الآن في وقت تسمع صراخ هذا تقطع يده وكذا، هل أبدا هذا صراخ لا يوقف المعركة. إذن هنا بعد أن تبدأ المعركة ليس فيه إلا الجد. قال: وإن كان بعده فلا إذن لهما لأنه صار متعينا فقدم لما ذكرناه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأفضل التطوع الجهاد في سبيل الله. يعني ما بقي. هذا حقيقة موضوع مهم الذي الآن بدأ به القارئ يحتاج إلى وقفة متأنية، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بيّن أفضل أنواع التطوع هو الجهاد. والتطوع كثير، الصلاة فيها تطوع، هناك السنن الرواتب، وهناك الوتر على القول الصحيح خلافا للظاهر بأنه سنة مؤكدة، وهناك النوافل، وهناك أيضا صيام التطوع، وهناك صدقة التطوع، وهناك قراءة القرآن، وأعمال البر كثيرة. الإمام أحمد يقول أفضل التطوع على الإطلاق هو الجهاد في سبيل الله. ولذلك لما ذكر له رحمه الله تعالى بكى، سالت عيناه، ما أخذ سيفه وقال قاتل، لا، يعلم أنه في دولة وأن القتال له شروطه، وأنه يعني لو نقرأه ولا داعي لأن نشرحه، نأخذ فكرة حتى الآن. قال: وأفضل التطوع الجهاد في سبيل الله، نص عليه أحمد رحمه الله. وذكر له أمر الغزو فجعل يبكي. رأيتم كل من أيها الإخوة إذا سمع الآيات وكان أيضا مدركا لمعناه غائصا في لبها أو كذلك لحديث، وما أكثرها سيمر بنا حديث كثيرة، كل نفس ترخص حياته عنده تصبح مهجته سهلة، يعني مستعد أن يضحي بها إذا سمع الجزاء الذي يترتب على ذلك. فليس بعيدا أن يحصل البكاء من إمام عالم كان يعرف بماذا، إمام دار السلام التي بغداد، وكانت تضرب إليه أكباد الإبل، وهو الذي وقف وقفته المشهورة رحمه الله تعالى عندما ظهرت فرق ضالة منحرفة عن طريق الهواية عن طريق الهداية تتكلم في كتاب الله ويقولون هذا مخلوق وهذا كلام البشر، وقف صادرا محتسبا مدافعا منافحا، وأوذي في ذلك، ضرب ووضعت في يديه السلاسل، وألقي في غيابات السجون، وتتابع عليه ثلاثة من الخلفاء كلهم كان يعاقبه متأثرا بأراء المعتزلة، ولكنه صبر. ومع ذلك لما جاء الخليفة الرابع ومكنه كان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة، في وقت تأديبه كان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. لأنه أيه إذا صلح الصبر صلى الله عليه وسلم. أسئلة كثيرة جدا، لكن نأخذ منها قدر الإمكان بإجابات موجزة جدا. أول هذه الأسئلة يقول لك: هل جاء حديث صحيح أن لغة أهل الجنة هي العربية؟ الجواب نعم، لغتهم تحيتهم يوم يلقونه سلام، وسلامنا هذه لغة عربية، فهي لغة أهل الجنة اللغة العربية، تحيتهم يوم يلقونه سلام. يقول الأخ: أيهما أفضل، العلم أم نافلة الجهاد ولم يتعين عليه؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال. إذا كان الجهاد فيه من يسد، وسواء كنت فيها ولم تكن لا يتغير، وهناك حاجة ماسة إلى طلب العلم، وأهلك وجيرانك وأصحابك وأهل قريتك أو مدينة بأشد الحاجة إلى ذلك، فعليك أن تتجه للعلم لأنه جهاد. لكن لكي تضع العلم والجهاد متساويين، فلا شك بأن درجة الجهاد مقدمة في هذه الحالة ما لم يكن العلم متعينا. يقول الأخ، وهذا سؤالا يكثر السؤال عنه: هل يعتبر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه قبور داخل المسجد؟ أولا أيها الأخوة، وأنا تكلمت عنه كثيرا، أولا بالنسبة لقبر رسول، أولا هذا المسجد متى بني؟ بني في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون بأنه نزل في قباء ثم جاء إلى هنا وبنى المسجد في المكان الذي بركت فيه راحلته، إذن هو بني وصلي فيه كل المدة العشر سنوات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين الناس، ليس فيه قبر لأن الرسول حي. ثم بعد ذلك أيضا لما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دفن بعده، ما كان ذلك في المسجد، إذا لم يكن أيضا في المسجد. الدفن جاء متأخرا ولم يكن مجمع عليه من العلماء، يعني إدخال القبر ضمن المسجد محل خلاف أيضا بين العلماء. الأمر الثالث أن القبر ماذا؟ مثلث، لا يمكن أن يتجه إليه، ولذلك أيها الإخوة ليس في هذا حرج، ولا يقاس على أولئك الذين يفتخرون ويقيمون المساجد على القبور. معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني نهى عن ذلك وقال: لا تتخذوا قبرا، لا تتخذوا ماذا؟ قبري وثنا. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. يقول الأخ: هل الرد على العلمانيين في الصحف يعتبر للجهاد بالقلم؟ وهل هذا النوع من الجهاد خاصة لو يكون لصاحب القلم علما يكون له نفس الفضل كالمجاهد بنفسه؟ لا شك أيها الإخوة بأن الجهاد أنواع، هناك جهاد النفس وهناك جهاد الأعداء، وجهاد الأعداء قد يكون باللسان، وربما يكون بالنفس واللسان، وربما يكون بالقلم. وهذه الأمور الثلاثة كلها اجتمعت في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، جاهل بلسانه أيام التتار، واستطاع أن ينسج من دولتي الخلافة الإسلامية في مصر والشام دولة واحدة، واستطاع أن يقوي الصلة بينهم وأن يجعلهم كلهم يقاتلون في خندق واحد، فأذاقوا التتار كأس الموت الذي أذاقوه المؤمنين أولا، وهذه قضية معروفة، فرد الله كيدهم في نحورهم. أيضا جاهد بماذا؟ بقلمه، لأنه أيضا كان يكتب ويحرض وغير ذلك، وجاهد أيضا بأيضا بفعله لأنه حمل السلاح وقاتل. فلا شك أيها الإخوة بأن الإنسان الذي يدافع الإسلام بقلمه أو بلسانه يدعو إلى ذلك، ولكن لا بد أن يكون ذلك بالحكمة، لأنه أيها الإخوة لكي أدعو إلى أمر لا بد أن أنظر إلى العواقب، هناك مصلحة وهناك مفسدة. فأنا مثلا رأيت منكرا أمامي، لكنني لو غيرت ذلك المنكر سيترتب عليه ضرر أكبر، أترك ذلك المنكر وأصبر وأسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يعين المؤمنين على إزالته، وأتجه إلى الله وأنكره بقلبي. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص هذه الأمة. إذن يقولون: دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا كانت لك كتابات ومؤثرة ولا يترتب عليها أضرار فهذا لا شك من الأمور الطيبة التي تنبه فيها المسؤولين وتدعو إلى الحق، وربما هذه الخطورة التي تشير إليها وغيرها أيضا من الأمور، فهناك علمانيون وهناك غيرهم أيضا من المفسدين في الأرض، وربما لا هناك المنافقون أيضا وهم أشد خطرا، فلا مانع إذا لم يترتب على ذلك ضرر على الشخص نفسه أو على المجتمع. يقول الأخ: هل يجوز الزواج بالثانية دون إخبار إحداهن دون إخبار الأخرى؟ أولا لك ذلك، لكن الأولى أن تخبر وبخاصة الثانية أنها ستدخل على امرأة أخرى ولا تخدعها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قيل له: أيزني المؤمن؟ قال: يزني. أيسرق؟ قال: يسرق. أيشرب الخمر؟ قال: يشرب الخمر. قيل له: يكذب؟ قال: لا يكذب، لأن الكذب أيها الإخوة من صفات المنافقين، لأن المنافقون كما قال رسول ثلاث من كنا فيه وجد فيهن النفاق، ثلاث من كنا فيه كان فيه أو كانت فيه واحدة منهن كان منافقا، ومنها أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، والرابع وإذا خاصم فجر. يقول: إنسان يجي بعيد عن بلده ينشغل بالتفكير أو كذا، التفكير في زوجته، يعني يكثر كأنه في زوجته حتى أمنم الحكم، هذا لا شيء عليه، يعني مجرد أنها خيالات ثم ترتب عليه أن خرج منه فهذا لا شيء فيه، لكن الذي نهي عنه هو لمناه باليد. ومع ذلك هناك من العلماء من أجازه للضرورة، ولو قدر أن الإنسان بين أمرين، إما أن يقع في الزنا أو ماذا أن يخرج منه الماء بيده، فذلك أخف بلا شك. بل كانوا أيضا من العلماء من يجيزه في وقت ماذا الذين يقفون في الثغور وغيره، كانوا يوصون شبابهم بذلك، والمسألة فيها خلاف، والصحيح أن ذلك لا يجوز، لأن الله تعالى يقول: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا سؤال طويل، قال لي معك لعلي أجد غيره أقصر ولخصه لنا. نبحث عن الأسئلة كذا السهلة وما أدري أن نجد كثيرة هي جدا عرفته. ما أدري يعني ما فصل، إذا أنت ما قرأت سكن المدينة. هذه مسألة أيها الإخوة باختصار تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني في قضية أسكن مكة وأسكن المدينة، قال: البلد التي تؤدي فيها ما يجب عليك هو البلد الذي ينبغي أن تسكنه، يعني البلد الذي تؤدي فيها ما يجب عليك وأن تؤدي ما تخدم به الإسلام فهذا هو البلد الذي تختار، بدليل أن الصحابة انتشروا ما جلسوا في المدينة ولا في مكة، فمنهم من ذهب إلى الشام، ومنهم من ذهب إلى العراق في الكوفة والبصرة، ومنهم من ذهب إلى مصر وانتشروا في الآفاق ينشرون دين الله. فافرض أنك سافرت إلى أوروبا لتنشر دين الله وتدعو الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وهدى الله على يديك أشخاصا، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، فهذا لا شك فيه فضل عظيم. إذن المكان الذي تجد فيه تتمكن فيه من فعل الخير وخدمة هذا الدين فهو أولى أن تسكن فيه. أما قضية أنه يريد أن يسكن المدينة بمعنى أنه تيسرت له الأسباب ثم أصبح والده يمنع، القضية تعارضت الآن بين بر الوالد وبين ماذا أن يسكن في المدينة، وسكن المدينة أكثر ما فيها أنه مستحب، من جاء يقول عليه الصلاة والسلام: من جاء رغبة فيها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، ومن تركها رغبة عنها أبدله الله خيرا منه، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وقال: إن الإيمان لا يؤرج إلى المدينة. كما ترز الحي لا. لا يشك أحدا في فضل المدينة وفضل سكناها والقلوب متعلقة بها، وكل ممن يتمنى أن يموت فيها وبمكة ويدفن في ذلك المكان الكريم الشريف الذي حمل ثرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تردد فيه رسول الله في هذه المدينة وفي هذا المسجد، كانت تعقد العلوية وكان ينطلق الدعاء، وكانت تخرج الجيوش تفتح ماذا البلاد يهدون الناس بالقرآن. هذا كله حصل في هذه المدينة. لكن أيها الإخوة، كونه يترك والديه هناك وهم بأمس الحاجة وقلوبهما تتقطع شوقا إليه، هذا لا ينبغي، لأنه كما مر في الجهاد، والجهاد لا شك أفضل من أن تبقى في المدينة، ومع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك إلا إذا رضي. ثم البعد عن الوالدين ليس بأمر، لأنك قد تبقى في المدينة أو في غيره فتخترمهم المنية، فحينئذ تندم ولا تمندم. هناك يقول الأخ: رجل كبير السن مبتورة يده ولديه عمليات في جسمه لا يستطيع قضاء حاجته لوحده، فهل يجوز من يؤدي الحج عنه؟ شك هذا إذا عجز أن يقوم بالحج هذا معذور، يعني يعتبر هذا مرضه مرض مزمن من ما نص عليه العلماء، فلغير أن يوبع عنه. أما إذا أمكن حمله وأن يؤدي وأن يناب عنه ببعض الأمور التي لا يستطيع، كأن يحمل في الطواف وفي السعي ويرمى عنه ترمى عنه الجمرات لكنه يقف في عرفة، فهذا لا شك فيه خير. أما إذا كان يلحقه ضرر، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما أدري، هذا يقول الأخ: مقابل قسط شهرين من راتبه مثلا لمدة 5 سنوات، هل يجوز له أن يدفع مثلا كل الدين بعد 3 سنوات ويخصم البنك له نسبة معينة من الباقي؟ هذا ما لم يكن شرطا. فأنت لو كان لأحد عليك حق وقال: يا فلان أنا أطلبك، صلى الله عليه وسلم،